وبين نصيب واحدة خد. وانت لما تيجي في اشهر واحدة مش هنجيب ثلاثة، لو بين نصيب واحدة خدناها لها بيوبسي فالباثولوجي قال لك اتيبيكال هايبربليزيا بره، بيعملوا روتين سكريننج البريست عشان كارسينومز، احنا ما بنعملش. دخل الست دي عندنا هنعمل لها روتين سكريننج، ده الفرق الوحيد. يعني هتمشيها زي الست العادية بره، زي الانسان العادية بره، تقول لها روتين سكريننج وبس. فانا دايما اتأثرت، انا ما اعرفش تعبروا عن اللي انا قلته ازاي عندك. يعني ممكن تكتب في حياتك العمليه، ما تخليش الموضوع ده اعتبار كبير في عندك. في حياتك العمليه في البراكتس بتاعك ما تخليش الاتيميكال هايبربليزيا اهتمام كبير في تفكيرك. واحنا اتفقنا ان كل كلامنا بتاع العياده اللي بيقوله في العياده بتكتبوه. لا، البين فولمينولاريتي مش ماس. كلمة ماس يعني ماس فيكت من فينجر تيبس وال فلات. ايه ماس؟ يلا يا انفستيجيشن اكتب في صفحة، هتكتب كتير في صفحة. هتكتب انفستيجيتنج ماس في البريست. اي ماس في البريست بقى؟ يعني الكلام ده شفوي نظري، اي حاله تخش عليها ماس في البريست تعمل لها ايه؟ انفستيجيشنز. انفستيجيتنج ماس في البريست ده العنوان. انفستيجيتنج ماس في البريست ده العنوان. يبتدي مع سبوع احسن. ويبتدي مع سبوع احسن. لو انا شكيت في ماس في البريست او لقيت ماس في البريست اعمل ماموجرافي. نعمل ايه؟ ماموجرافي. يبقى اول حاجه ايه؟ ماموجرافي. يا ريت الاحسن من نفسك. ماموجرافي عارف تعمل ايه؟ ماموجرافي. خلاص؟ عملنا ماموجرافي، مرة حاجة معها هي بقى اسمها سوفتش ماموجرافي، يعني زي بلين اكس راي. فيري اكيوريت في تشخيص الكارسينوم. ما تكتبش التفاصيل، كان ده جاي في الكارسون التفاصيل 95% اكيوس تشخيص كارسينو رائع. لكن ماموجرافي قال لك فيه الناس اعمل لها ماموجرافي. لو لقيت ماس نعمل سونار، اكتب على السونار غني للسونار. يعني ايه غني للسونار؟ غني للسونار يعني السونار من الانفستيجيشنز اللي احنا نحبها. اي مره تقولي سونار فيها تتكلمي عنه وغني له. اكتب كده جميل ايكونوميك. ايكونوميك يعني مش غالي. عارفين حتى السونار على البينز الدوبلر واللي كان ده ب 80 جنيه لسه عارف بعد امبارح عيالي بعد الدوبلر ماشي. طب سهل السونار رخيص ايكونوميك وافيلابل. افيلابل يعني اي مركز اشعه واحد عامل اوضه مش مركز اوضه كده حاطط فيها سونار. واكيورت الحقيقه السونار اكيورت جدا في نتائجه. احنا بنفتح بطن الناس بتوع المراره على السونار. بشوف بطن ست ولا راجل على وارد سونار وقف وسيف. يعني الست بريجننت اعمل لها سونار. يبقى في كام حاجه؟ اربعه. ايكونوميك وافيلبل واكيورت وسيف. يلا نخلي السونار وايكونوميك وافيلبل وسيف. ومره تانيه بقى مع بعض وايكونوميك وعيش حياتك تغني بالسؤال. ايه يا ابني ما زي السودان؟ قال له ايكونوميك السيست بعدين. فالسونار تغني للسونار مكان ما تقول سونار من دلوقتي لاخر السنه تقول الكلام ده عليه لانه فعلا كلام صح. السونار هيفرق لي سيستم من سوليد. لو سوليد اخد لها بايوبس. سوليد اخد لها ايه؟ اكتب بايوبس. اما لو سيستك اعمل لها ايه؟ اسبيريشن. لما اشفط سيست اقدر افرق بين حاجه اسمها بيناين سيست وسسبيشن سيست. اكتب بقى. يبقى بعد الاسفوت فهمني الاسبيريشن هي بيناين ولا سسبيشن. البيناين اكتب نور يزيد والماس. نور يزيد والماس. بعد ما تشفط السيست ما تلاقيش ماس فاضي. مفيش حاجه فاضله في حساب بالبيشن اختفي الماسس. يبقى نور يزيد والماس. اتنين نور رابد ريفيلينج. يعني ما تملاش بسرعه. بسرعه دي يعني خلال قد ايه؟ في نفس اليوم ولا ثاني يوم؟ قالوا ثلاث اسابيع. 3 ويكس. لو مدت في الدنيا 3 ويكس يبقى اسمها رابد ريفيلينج. نمره ثلاثه الاسبارين نطق مراشق. نطق مراشق. نمره اربعه السيتولوجي فري. ابعاده سيتولوجي الاقي السيلز يقول لي مفيش مالجنان سيلز ولا حتى سسبيشس سيلز. والعكس بقى في السسبيشس. ريزيديوال ماس رابد ريفيلينج هيموراجيك. والسيتولوجي لو قال لي مالجنان سيلز ما بقتش سسبيشس بقى بقت مالجنان. لو قال لي سسبيشس سيلز انا قلقان منها في هايبر كروماتوزس في مايتوزس مش مريحني ساعتها اسمها سسبيشس. عشان تبقى اسمها بيناين لازم الاربعه يبقوا موجودين. عشان تبقى سسبيشس واحده بس تخليه سسبيشس. يعني عند البيناين تكتب 1 2 3 4 وتخلي زائد زائد زائد. اما الثانيه تكتب اور اور اور واحده بس نخليها سسبيشس. ماشي. لا هي طلعت سوليد بس ما ناخد بايوبس. ايه انواع البايوبسز اللي عندنا في الطب؟ في الطب كله اشهر حاجه اكسجنال بايوبسي. يعني ايه اكسجنال بايوبسي؟ اخش اشيل الماس كلها اكسجن وابعتها الباثولوجي. والنهارده مش وقت التفسير التفريق من كل واحدة ومزاياها، بس انا يا جميل تبقى عارف عناوينهم دلوقتي. انسجنال بايوبس نمرة 2، حاجة اسمها انسجنال بايوبس. يعني ايه انسجنال بايوبس؟ هنشيل حتة من الناس، هنفتح جرح ونشيل حتة، ما نشيلش الناس كلها. هشرح لكم في البريست، هتجيلنا الفرصة عشان اقول لك امتى نعمل انسجنال، امتى انسجنال. كل ده بيتعمل في حياتنا موجود. ثالث نوع اسمه فروزن سكشن. ايه الفروزن ده؟ اسم الضهرك واسمع. انا في الاكسجنال والانسجنال خدت بايوبسي بعتها للدكتور، والست دخلت في المستشفى وبلغناها وفاقت وجات لي في العياده شايله التقرير. فبصيت قلت لها يا سيدي طلعت مالجنت، محتاجين نعمل راديو كام قصدك؟ ماشي. الفوز مش كده، نيمنا الست وهي دايما عندها انستيزيا، فتحنا البريست وخدنا بايوبسي. وبعدين دكتور الباثولوجي موجود معايا في العمليات، فضلت الست دايما اندر انستيزيا، وخد هو العينه في تلت ساعه نص ساعه بيقول لي النتيجه. فقال لي طلعت مالجنت، اخش اكمل. راديكال مستكشف. يبقى وان ادميشن وان انستيزيا. قال لا بناين، وانا كنت شفتها اكسجنال. خلاص. يبقى انا خلصت القصه واقول للنايب النايب واقول له قفل بقى، احنا خلاص مش شغالين. فدي اسمها فروزن سكشن بايوبس. فروزن سكشن بايوبس. نمره 4 في انواع البايوبسز حاجه اسمها فاين نيدل سايتولوجي. ودي الحقيقه من اكثر الحاجات اللي بنحبها دلوقتي كلنا من غير استثناء. واول نوع بايوبسي في البريست النهارده بدون شك، مفيش حد متخلف بيبدا باوفن بايوبسي خالص. كلنا بنبدا بالاف ان سي. لو الاف ان سي حيرني اعمل له اوفن. خلاص؟ ايه الاف ان سي؟ بنخش بابره. الابره العاديه بتاعتنا دي، السرنجه العاديه دي، نخش في الماس ونشفط. دي ماس مش سيست. فلما اشفط اسبيريت يطلع معايا شويه سيلز سايتولوجي. اسمه فاين ميدل اسبيريشن سايتولوجي. هناك او اف ان سي وخلاص، فاين ميدل سايتولوجي. ماشي يا ولاد؟ ده كده هتبقى انت فاهم ده البلاند بتاع اي حد فينا في عيادته. لو جت بريست ماس، ماموجرافي، سونار، نغني للسونار. بس بحب اغني. يعني انا اصلا في المنهج كله باجي اغني وامشي. يعني ده الاساس. بس مش هغني خالص. ونغني للسونار وبعدين سيستك ولا سوليد سوليد بايوبسي وسيستك اسبيريشن. ده المكتوب عندك. بيقول هنا نقرا مع بعض ان اغلب حالات الاندي مش محتاجه انفستيجيشن. على فكره الاولاد مش هيحتاج انفستيجيشن الا عندها ماس. بس وعشان كده الخبير في البريست كلينيكال يجي له 10 حالات اندي يبعت واحده فور انفستيجيشن. واللي مش خبير يبعت 7 8 واحد يبعت 10. فاهمين ولا لا؟ لانه اغلب الاهلي مش محتاج انفستيجيشن. وبعدين انت لما تكلم في حاجه فيري كومن فيري كومن. ايه؟ انت عايز تبدا بمين؟ السونار مش اكيوريت قوي انه يطلب وجود ماس اصلا. هنا بس. السونار اكيوريت على كلام جنرال. لكن في البريست السونار ان يلقط ماس موجوده مش اكيوريت قوي زي الماموجرافي. والحقيقه الماموجرافي يا جماعه السونار ما يقدرش يشخص كارسينوما هنا. يا ريت تكتب الكلام ده. ان السونار في البريست ما يقدرش يفرق بين بناين ومالجنت ليجن. فالماموجرافي خبطه واحده بتقول لك في ماس ودي كمان مالجنت. يبقى السونار عيبه الوحيد في البريست ان هو ما يقدرش يفرق بين مالجنت وبناين ليجن. يقول لك في ماس. اقرا بقى المكتوب عندك. وعلى فكره لو كتبت اللي انا كاتبه بره احسن من المكتوب عندك. يعني اللي انت كاتبه في صفحه الفاضيه مرتب في المخ احسن من اللي عندك. اقرا مع اخوك عمرو. قول لك استنى. Investigations are usually not required, like the following are indicated, to rule out breast cancer in suspected cases. Ultrasound or mammography show cysts. Cyst is fully aspirated, considered benign low, include no blood stain, the mass disappeared completely after aspiration. يا سلام يا ابني شط up كلمة and وحط سي يا ابني رفقنها يبارك لك يا اسلام يا ابني اشطبوا كلمة and وحطوا سي لا وحشنا كان عندي management فثورسي اند تريتمنت زي ما يكون. المهم كلمه بريست ابسس، فخد مثلا واكتب معايا السؤال ده: ديسكاس كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت فور بريست ابسس. وما تستعجلش بالكتابه بقى في اللي جاي، هدردش معاكم وفي الاخر لما ليك تكتب ايه. اول سؤال وده سهل شويه، يا ترى تكتب بس الستيج بتاعت البريست ابسس ولا تكتب كل الستيجز اللي هي انجورجمنت وديفيوز ماستايتس وستيج ابسس؟ سؤالك بريست ابسس تكتب الثلاثه ستيجز ولا تكتب بس بتاعت الابسس؟ ايه ده صح؟ شميك يا هبه، برافو. انا احبك تفكر حتى لو فكرت غلط، ما دام انت انسان محترم وبتذاكر. هبه فكرت وفكرت صح، ربنا يكرمك، قالت نكتب كله. يعني فكر ما تخافش، ادي وجهه نظرك وقولها. احنا مش مفتريين خالص، بس اللي ما بيذاكرش لازم يعاقب. انت من حسن حظك انك مش تحت الكاميرا انت وهو، انت تحت الكاميرا، خبطتك في الكاميرا اكسر دماغك. لان هو لما قال ابسس، كلمه ابسس دي جزء من الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا، الستيجز دي الستيجز بتاعتنا. بس انت هتيجي تحكي لي تقول لي كان عندي انجورجمنت بقى ديفيوز بقى، بس قول لي سؤال. يا ولد انت شاطر بقى، يا ولد هو انا كنت عايزه. برافو يا ابني، اسمك ايه؟ ترتيبك كام على الدفعه؟ انا مش على دفعه التسويق في المية الأوائل بتوعها؟ لازم، هي كلها دفعة 80 واحد بس. لازم تطلع في المية الأوائل، الله يبارك فيك. شاطر يا محمد. دي بقى النقطة. هو لما قال بريست أبسس، كل الدفعة الشطار هيكتبوا الإنجورجمنت ويكتبوا الماستايتس والأبسس. لكن مش هيخطر في بالهم إن كلمة بريست أبسس دي إيه؟ يا أكيوت يا كرونيك حاجة تانية. يا ولد ايه ده؟ دي دفعة عبطة صح. والاكيوت يا لاكتيشنال يا نان لاكتيشنال. والكرونيك يا ايه؟ يا وحش. تبقى عندك؟ طب وحش. والكرونيك يا اما نان سبيسيفيك اللي خدناه يا سبيسيفيك. ايه السبيسيفيك ابسس؟ كولد ابسس مش في تي بي وده اسمه كولد ابسس. يا ترى استاذك لما قال كلمه بريست ابسس كان قصده كده؟ لا ما كانش قصده، هو كان قصده الاكيوت لاكتيشنال. وبعدين هو بيكتب الامتحان ما خدش باله، انا بقول لك اللي بيحصل كربونه ما خدش باله فكتب بريست ابسس. وبعدين الورقه اللي قبليك هتخش كاتبه انجورجمنت ديفوز ماستايتس ابسس تاخد فول مارك، واللي بقى وبعدين اللي قبليك كمان تاخد فول مارك. تيجي ورقتك انت يلاقي الراجل ده كاتب له انترودكشن ان البريست ابسس ده يا اكيوت يا كرونيك، والاكيوت لاكتيشنال يا نون لاكتيشنال، وجنب كلمه نون لاكتيشنال كاتب له كلمه واحده ان الكومنست كوز ضغط كتير، والكرونيك نوعين يا نون سبيسيفيك كاتب له سفره او اثنين من هناك عند الكارسينوما في الكلينيكال بيكتشر بتاعته، يا اما سبيسيفيك كولد ابسس ممكن تكتب سطر او سطرين او ما تكتبش، هناخده مع بعض الكولد ابسس ماشي. وتكتب تحتيها هاويفر وين بريست ابسس منشن ات يوجوالي مينز، يوجوالي مينز اللي هو كان قصده استاذك الاكيوت لاكتيشنال ماستايتس. وتتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، انت زي غيرك، انت زي غيرك خلاص. الورقه دي هتقع في ايدك هتاخد انت فول مارك، ادي اول خطوه. اثنين، الورق اللي فات هيرجعوا تاني وينقص اصحابه، انا مش بهرج. الامتحانات كومبيراتيف، النتيجه المجرمه اللي عملناها في اخر نتيجه دي هي 9 من 10، كان لسه عندنا حد منهم مين كان فيكم قاعد؟ السبعه على الدفعه كانوا بتزورنا هنا في الدفعه دي. النتيجه دي الاولاد خرجوا مش مبسوطين، الامتحان كان صعب جدا فخدمنا. انا من جوايا كنت مطمن جدا، النتيجه كومبيراتيف، لو جينا امتحان سهل جدا نخرج احنا والناس مبسوطين، وفي الاخر ما نفرقش كتير. واضح ولا مش واضح؟ فيلا بينا، يلا اكتب بقى لو جه سؤال بريست ابسس هتكتب كده، تقول بريست ابسس مي بي acute or chronic. هنسمي الحته دي introduction، هنسمي العلم ده انا قلته ده introduction، يبقى عنوان له في اجابتك اسمها introduction. maybe acute or chronic. acute abscess maybe lactational، تكتب A B بقى، A lactational، نمرة B non lactational، وتكتب سطر او نص سطر عن non lactational. A chronic breast abscess تكتب may be specific أو non specific. وتكتب سطر على كل واحد أو سطرين. وتقول however، however دي كلمة شيك أوي أنا بحترمها. وما دام بتقول لي however بحترمك وبتزيد عندي وبحس إنك راجل شاطر. في كلمات شيك however hence كلمة شيك. معرفش هنس بس هنس بعجبني. however وتكبرها وتحتيها خطين however when breast abscess is mentioned it usually means that of acute lactational mastitis. وبسم الله الرحمن الرحيم انت زي اخواتك بقى خالص، اخواتك الشطار يعني مش اخواتك الاخر. انتوا اقولكم مين اللي في البلاعة ولا فاكرينهم؟ كان حد يسمعهم ولا كفايه كده؟ هقولهم بكره. انت حاسب ايه؟ ده بكره هتعرف اسمائكم. احمد عبد المجيد من تحت لفوق بقى. ايهاب السعيدي، محمد عبد الواحد، عمر عبد المحسن، احمد محمد نايف، احمد فين محمد نايف؟ نايف فين؟ افتكر ساكن اه انت نايف. طيب. احمد عبد المجيد. سبعين. طب يا ولد اتحرك معايا للبريسس. بريسس اكتب عليه محتمل نظري، سيستو بريسس ده محتمل نظري وده موضوع هايل جدا. بنقسمها يا اسينر يا انتر اسينر. ارسم رسمه رهيبه دي، رسمه رهيبه. سافر بره احضر المؤتمرات عشان حاجات الرسومات دي، واركب الطياره واخاطر بحياتي واركب الزلاقه. الزلاقه نفس الكلام. لو قال بريست ابسس في اي حاجه تحت اي عنوان هبدا بالانترودكشن دي، وبقى السطر ونص اللي قدام كل واحده يخص التريتمنت ما يخصش الكلينيكال بيكتشر. طب نفترض انا مش عارف التريتمنت، ما اقولش ما تقلقش. يلا يا سيدي ده بقى ودي مش كده؟ ده بقى يعني يا ابني لله من الزفت دي خلصت، شكلي وحش قوي قدام الاخوه الزملاء اللي قاعدين هنا دول. ضغط واسينس. كلمة اسينر سيست يعني الاسينر دي نفسها بقت ستاندرد. يبقى اسمها اسينس او اسينر سيست. اما انتر اسينر لا، ده موجودة في البيشنز اللي بين الاسيناي. فارسم الرسمة دي وتكتب على جوه اللي تكتب اسينر وبين الاسيناي اسمها انتر اسينر. انتر اسينر سيستس. مين هيحضر الكلينيكا دلوقتي؟ ربنا يريح قلبك يا رب وافرح بيك. طب مين يحضر يوم الحد؟ عشان خاطر حد يجي يوم الحد. طب برافو يا ولاد، ربنا يريح قلبك عشان خاطر عشان ما اجيش انسي لوحدي كده يا ابني. اشرح لعلاء، ادخل علاء وعبير اشرح لهم كده ماشي؟ أحب أشرح، وأجي الصبحية عايز ألاقي حد أشرح. تلاقيه في سكتي أشرح. ماشي يا ولد؟ يلا مع بعض. إيه الأسينر سيست؟ أول حاجة الريتنشن سيست. دي الكومست. مين بقى الريتنشن دي؟ تحت الأندي. اللي خدناها الحصة اللي فاتت. اللي كلكم مذاكرينها ما عدا الخمسة اللي ابتدوا أسمع. مش كده مش مذاكرها برضه ولا إيه؟ وهو كاتب لك هنا حكاية إن اللارج سيست يبقى اسمها بلو دوم سيست اوف بلاد. اكتب عند ريتنشن ديسكاس الديسكاس ايه يا ايناس؟ اللي خدناه المره اللي فاتت، تقول لي بقى ايه اللي مكتوب على السيستم عندنا؟ لو قعدت تذاكر تنصم تنصم المنهج تخلص السنه والمنهج كله لسه فوق دماغك، كله فوق دماغك. انت قعدت ادي الحصه دي ساعتين ساعتين ونص، خدت قد ايه مذاكره الحصه دي؟ الناس اللي ذاكروا كويس، مين انت ذاكرت كويس ولا اي كلام؟ اللي معايا قول لي يا حسين عبد. طب خد منك قد ايه وقت؟ يعني ساعة ساعة ونص بالكتير، مش كده؟ فاديلها ساعة بس، ساعة ونص ساعة ونص، مش حاجة حواليها، مش وانت اشوف بس الماتشات وارجع الاجوان الاجوان الحاجات الاجوان المسلسل لما يبدا المسلسل بس انت ممكن هو طلعها الممكن يطلعها يا عم ركز. انت تقعد دلوقتي ساعة ونص دي مذاكرة، ما وراكش غير كده. يلا يا شباب دي الاتنشن. الجلاكتو سيري اكس ظهرك واسمعني، دي واحده لاكتيتنج. وبعدين حصل اوبستراكشن لضغط واحد مش كل التكتات، مش زي ما حصل في الانجورجمنت. وبدات السيست اللي ورايا دي تلقاش ناس تاكل وتتملي لبن. تعمل سيستك ماس ريترو اريولا ورا الاريولا، لما ندوس عليها تجيب شويه ملح اسمها جلاكتوسيل. مره زمان زمان جه سؤال نظري ب 10 نمر، ايام ما كان ال 10 زمان تساوي ال 20 دلوقتي، كان ورق زمان النظري ب 100 نمر دلوقتي ب 180. فجه سؤال جلاكتوسيل ب 10 نمر، الامتحان ده مش هتلاقوه في ايديكم، يعني امتحان قديم قوي، بس اكتبوا السؤال ده عشان تفكرونا اقول لكم ازاي تجاوب. لو جه سؤال اسمه جلاكتوسيل ب 10 نمر، شكرا يا بنتي ربنا يريح حالكم، انت حنينه قوي، مذاكره بقى ولا مش مذاكره؟ وحتى لو مش مذاكره ما يهمنيش، ما دام انت حنينه كده خلاص. بس قولي لي بيني وبينك لو مش مذاكره في مره ثانيه من غير ما حد ياخد بالك. يا احمد ليه كده بس؟ والله كنت ناوي اطنشه، انا لاول مره افاجئ ان انا برضه قلبي طيب. دول حكايه الموبايل اللي قاعد يقفله دلوقتي. ماشي. ف يبقى الجلاكتوسيل واحده لاكتيتنج غالبا بيحصل مع الويننج. غالبا. وهي ستارتنج ويننج. بدا اللبن يقل، حته انسبيسيتد ميلك يعني حته لبن ناشفه تقفل الضغط، تعمل ريتنشن سيست ريترو اريولا موجود فيها لبن. خلاص نقرا مع بعض الجلاكتوسيل. تخيل 10 نمر على الثلاث اسطر دول، واللي كان في كتبنا زمان ساعه ما جه السؤال ده هم الثلاث اسطر دول، مفيش غيرهم. خليكم هتيجي مع اختك كده، ربنا يخليكم لبعض. We develop during or shortly after lactation from obstruction of one of the principal ducts. The cyst forms solitary painless swelling close the nipple. Let the milk flow be expressed from the nipple by pressure on the cyst. قول لي سؤال. انت كيف حسيتك مش فاهم حاجه يعني؟ نعمل في ايه؟ بدون الحل طبعا ديفنتلي يعني. بس انا ما اعرفش ايه الحل. بص احنا فاضل ربع ساعه هنبتدي ساعه. ايه دي؟ دي حاجه فيري فيري رير تايب اوف كارسينوما. هنخلص الكارسينوما ومش هناخدها، مش هنسمع عنها، عبارة عن كارسينوما جوه سيست، سيست كده وجواها بابيلاري أو بابيليفرس مالجنانت ليجن. انترا سيستك بابيليفرس كارسينوما. وكان لازم وانا بتكلم في السيست اوف بريست تسمع مني واحدة مالجنانت، والا لو كله بناين ما كنتش محتاج اقول لك في الاسبيريشن فرق بين بناين و suspicious. يعني لو كله بناين مش محتاج افرق، يبقى كله بناين، يبقى البريست ما فيهوش مالجنان سيست. لا. فانترا سيستك بابليفرا. طب بتساله انتوا بقى ازاي دي اسنال، يعني فين المول بتاع الاسنس وازاي الليجن، ودي بقى انا عارفها طبعا لا شك، مش زي حكايه الجرين بتاعت الحصه اللي فاتت، لكن مش عايز اضيع وقت كتير في كلام باثولوجي، كلمه هتاخدها في المنهج بسطر بس، مش هيجي سيرتها تاني العمر كله. الانتراسيستك بابليفرس كارسينوما ودي وان اوف اسنال سيستس، وهي دي اللي خلتني مشغول بين السسبيشس والبناين. ولو خدت بالك دي لو عملنا لها اسبيريشن يبقى في ريزيديوال ماس، لو شفطت الفلويد يبقى لك ماس تحسها، ولو خدت بالك ان دي هتبقى فيها رابد ريفيلنج لان الليجن ده يستيميوليت فلويد سكريشن. لو خدت بالك انه غالبا يبقى بلادي والسيتولوجي ممكن يبقى مالجنت. خلاص؟ اما الانتر اسينر اللي بين الاسيناي فاكتب عليها اسطمبه. يعني ايه اسطمبه؟ يعني في اي حته في الدنيا لو سالتك ايه اللي يعمل سيست في الحته دي قول دول، ما عدا اثنين بس هقولهم لك، الدرمويد والسيبيشيس. دول فكر قبل ما تقولهم، الدرمويد والايه؟ والسيبيشيس، فكر لان دول محتاجين سكيل. درمويد سيبيشيس محتاجين سكيل، صحيح الدرمويد بتحصل ممكن في سيستس واوفري لكن غالبا بتحتاج سكيل. فالدرمويد والسبيشيس سكين، الباقيين في اي حته مش فاهميني لسه. في جار، في جار اخر السنه في سيست في السبلين، وانت هتخلص السنه معايا مش هتلاقي عنوان لا عندي ولا في كتاب الاسم اسمه سبلينك سيست. بطمنك من دلوقتي برضو عشان تبقى انت عارف السيست اللي انت بيه الجار بيتسايل اخر السنه ومش موجود لا عندنا ولا خالص. حابب ابقى واضح معاك، يعني المذكره دي ما فيهاش كل، بل اغلب الامتحان مش في المذكره. واغلب الاغلب ما بتشرحش يا فاهم، وربنا يستر ان شاء الله باذن الله. ساعتها لما همسك الشهر ده اقول لك ايه اللي يعمل سيست في السبلين، تقول لي اللي عندك ده. تقول لي بلاد سيست، ليمف سيست، هايباتيك سيست، اسطمبه. طب نفترض قلت لك ايه اسباب ريترو بيريتونيال سيست، تقول لي بلاد سيست، ليمف سيست، هايداتيك سيست. لا سؤال مختلف خالص، ايه اللي يعمل ميزنتريك سيست، تقول لي بلاد سيست، ليمف سيست، هايداتيك سيست. ويمكن يكون في الحته دي حاجات ثانيه سبيسيفيك زي البريست المره دي. قلت لك ايه اللي يعمل سيست في البريست، تقول لي بلاد سيست، هايداتيك سيست، ليمف سيست. وتفكر ايه السبيسيفيك بعد كده، تفكر تقول لي في ريتنشن، في جلاكتوسين، انتراسيستيك بابريفرس كارسينوما، فهمتوني؟ يبقى دي اسطمبة، لو اتسألت سيس في أي حتة تقول. وبعدين التريتمنت بيقول إن الريتنشن سيستم نعمل لها اسبيريشن، لو رجعت تشيلها مش لازم تقول. وأنا لما كنت في التريتمنت بتاع المرة اللي فاتت ويقول بقية السيستات كلها اكسجين، كله اكسجين. يعني علاج كل السيستات اكسجين ما عدا بتاعت الاندي الوحيدة بتاعت الاندي. هي اللي ممكن تبقى اسبانيا. لو جه سؤال سيستس اوف بريست يتكتب ازاي؟ اللي مكتوب عندك دوت من عند اسنر وانتر اسنر بروع عنوان كبير اسمه ايتيولوجي. يبقى اكتب ده كله اسمه ايه؟ اسمه ايتيولوجي. زود عنوان كلينيكال بيتش. واكتب معايا. يبقى واحد. فوق ده ايتيولوجي؟ type of patient. يعني يا ترى الست دي كبيرة ولا صغيرة؟ بترضع ولا ما بترضعش؟ type of patient. اكتب. It differs according to type of cyst. EG. ودايما الـ EG نختار الجلاكتوسين. ومش انت اظن انت عارف بقى تايب اوف بيشنت في الجلاكتوسين، during or shortly after lactation. Number 3, for clinical picture, active manner. The patient presents polycystic breast. Empty breast. Active lymphocyte. Cystic breast breast. Lymphocyte. Detected by fluctuation or budget test. هناخد الكلام ده في الكلينيكال بقى ان شاء الله. اكتب ان دي تنس سيست. تنس سيست may be felt as hardness. Tense cyst may be felt as hardness. Number 3 في clinical picture. Clinical picture of associated disease. Clinical picture of associated disease. E.g. اختار هنا الاندي. وما اكتبش كلينيكال بيكتشر عندي هنا زي ما هي في الاندي. استظهرك واسمعني. في فرق لما اقول لك كلينيكال بيكتشر عندي وفرق لما انت هتكتب الاندي كاي جي جزء من كلينيكال بيكتشر سيست بقت عناوين. فقول بقى ان السيست دي ممكن يكون معاها بينفول نوديولاريتي، يكون معاها ماستالجا، يكون معاها ديشارج، عناوين. فهمتوني؟ يبقى عناوين كلينيكال وما اقولش ان دي اسيمبتوماتيك، ده سيست خلاص. ما هو خلاص بقت اسيمبتوماتيك سيست دلوقتي. يعني شاطر. طلعت مره في الخمسين اوائل كده ولا حاجه، في حاجه اسمها 50 اوائل. في حد في اللي قاعدين معانا دول المجموعه الفضيله دي طلع مره في الخمسين اوائل، مره يعني. يعني ما خدش باله كده وهو ماشي، خدوه. مره في الخمسين قال حازم يا ريت. وطب الحمد لله والحمد لله. ايه حلمك؟ ايه حلمك؟ مرة في خمس سنين. مرة في خمس سنين. والاول والثاني. طيب ماشي يا ولد. واخدين روايات مرفوعة جدا.